فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. ننتقل إلى الجزء الثاني من الكتاب وهو الألفاظ الجرح والتعديل ومدلتها عند الإمام أحمد. جنس رابع: ما كانت علته تهمة الراوي بالكذب. طبعا هذه إذا كانت العلة هكذا فهي علة ظاهرة، لا يمكن أن تكون علة خفية، الراوي ينادى عليه من بعيد بأنه قد اتهم بالكذب، فهذه علة ظاهرة وليست علة خفية. يقول مهنا: سألت أحمد قلت حدثني أبو خيثمة زغير بن حرب، حدثني أبو خيثمة حدثنا محمد بن الحسن المدني، وهذا العلة عنده. حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتحت المدائن بالسيف وفتحت المدينة بالقرآن. أحمد يقول: هذا منكر. قال: هذا الحديث منكر. وطبعا متن منكر نعم معروف، وأما بالنسبة للإسناد ففيه محمد بن حسن المدني. قال: قلت: لم تسمع هذا من حديث مالك ولا من حديث هشام؟ قال: لا. قال: وسألت يحيى بن معين عنه قال: هذا حديث ليس بصحيح، قد رأيت أنا هذا الشيخ يعني محمد بن حسن وكان كاذبا. يتهم يحيى بن معين بالكذب، واحد من المعتدلين المتوسطين، وأحمد أيضا يتهم كذلك. وكان رجلا سخيا، قلت: يروى عنه الحديث؟ قال: له لا، هو كذاب. وهذا إنصاف أيضا، قال يعني هذا حتى يرد على من يقول أظهر سوءه، أظهر الذم فيه حتى تنفر الناس منه ولا تذكر له حسن. هنا يحيى بن معين هو رأس في الباب. قال: كان رجلا سخيا، بل بعضهم كان يقول على عمرو بن عبيد كما سيأتي المعتزلي كان رجلا زاهدا عابدا، ولكن كان محترقا في الاعتزال. فقال: كان رجلا، لكن طبعا إذا كانت المسألة مسألة أن تحذر الناس من بدعة معينة ستسقط السنن، فأولى أن تركز على البدعة دون أن تذكر المحاسن والمساوئ، هذا حق يعني. قال: وكان رجلا سخيا، قلت: يروى عنه الحديث؟ قال: لا، هو كذاب. قال: إنما هو قول مالك ولم يكن يرويه عن أحد، يعني هذا ليس مرفوعا بحال من الأحوال ولا مقطوع حد. فالإمام أحمد أعلى هذا الحديث بسبب تفرد هذا الراوي الذي اتهم بالكذب. وهذا الراوي يعني لم يروي هذا الحديث عن مالك أمثال الجبال الذين يروون عن مالك كعبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان وأيضا كالشافعي. العلماء يقولون عن هذا الراوي محمد الحسن أنه متروك. قال أبو داود: هو كذاب. وقال يحيى: كان رجلا سخيا كذابا. وقال: ليس بثقة. قال النسائي: هذا راوي متروك. وقال الأزدي: هو متروك. قال أبو حاتم: واه الحديث. قال الدرقني: هو منكر الحديث. فعلة الحديث ظاهرة جدا وهو محمد بن حسن المدني، وهذا من قول الإمام مالك وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني: قال عبد الله: حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال رجل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن عبيد كان في مجلس الحسن، تعرفون ذلك يعني، هو ليش قال فيه أنه معتزلي؟ هو لقبوه بذلك لاعتزاله مجلس الحسن، أو قل العكس، الحسن اعتزلهم لما يعني أظهروا من هذا الرأي المذموم. قال رجل الأيوب إن عمرو بن عبيد يرى عن الحسن أن رسول الله قال: إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه. يا رب، معاوية رضي الله عنه هو خال المؤمنين، يعني هذه مسألة عويصة جدا، خال المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتمن على كتابة الوحي ويقول فاقتلوه. وأما حديث ما أشبع الله بطنه معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم، وهذا في الصحيحين، سببته فاجعل اللهم اجعل ذلك رحمة له يوم القيامة. فكيف يعني يقال في مثل هذا على معاوية رضي الله عنه وارضاه وخال المؤمنين؟ بل العلماء كما قلنا تكرارا ومرارا لما فرقوا بينه وبين عمر بن عبد العزيز على العدل الذي انتشر في عصر عمر بن عبد العزيز، قالوا في يوم واحد رأى فيه معاوية رضي الله عنه وارضاه وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له الوحي بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. وهذا صحيح، الله جعل زكاهم من فوق 7 سماوات. فيقول قال كذا كذب، فقال هنا كذب عمرو بن عبيد، كذبه هو. طبعا عمرو بن عبيد الكلام فيه كثير صراحة، هذا رجل محترق، هذا معتزلي محترق ورأس البدعة بدعة الاعتزال عمرو بن عبيد. قال أيضا في السند السابق قيل لأيوب إن عمرا روى عن الحسن أنه قال لا يجلد السكران من النبي، فقال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبي. وهذه فيها دلالة أنه كان يكذب ويتحرى الكذب، وحقا هو كان كذابا كما سنبين. على أنهم قالوا كان عابدا زاهدا، يعني سبحان رب العظيم، ما أدري كيف يوفقون أو التوفيق بين الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أصل علامات النفاق الكذب، وأصل علامات الإيمان الصدق. لا يزال المرء يتحرى الكذب، يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتم عند الله كذابا. قال الإمام أحمد قد أعلى، فالإمام أحمد قد أعلى هذه الأحاديث برواية عمرو بن عبيد لها، وهو متهم بالكذب. الحق أن عمرو بن عبيد كما قلنا هو معتزل محترق على عبادة في على عبادة فيه وزهادة، كان متهما بالكذب. قال أبو عثمان الغبري قال كان ثابت البناني يقول قد رأيت عمرو بن عبيد في المنام فرأيته يحك آية من المصحف، فقلت ألا تتقي الله؟ قال سأستبدل خيرا منها. نعوذ بالله منه. طبعا تعرف الآية التي يريد حكها هي فلما جاء موسى للميقاتين وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما، فقال أستبدل خيرا منه، يعني هو يتكلم بكلام خير من كلام الله جل في علاه. كفر الساعة لو كان هذا في الحقيقة، لكن هذه تنم على ما هو كان فيه من البدعة، كان محترقا حقا. فقال ثابت البناني رأيته في البناء في المنام يحك آية من المصحف، فقلت له ألا تتقي الله؟ قال سأستبدل خيرا منها. قال الإمام النسائي أو عمرو بن عبيد متروك الحديث. قال ابن حبان كان وهيا كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قيل له عن معاوية، لتعلم أن هذه كذبة من كذباته، أنه لما قيل له معاوية قال قبح الله معاوية، استغفر الله تصريحا. هذه دلالة على عدم التوفيق الذي يقع ويلق في أعراض الصحابة. تقول الذي يلق في أحد المسلمين في أعراض أحد المسلمين الغيبة مسقطة للعدالة، فكيف تكون للعلماء، فكيف تكون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيهم يبتغزون ثم فيفتح لكم فيقال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم من أجل أنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاهم الله من فوق سبع سماوات، وفي معاوية هو الذي قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وأعظم التزكية هنا عندما قال وكانوا أحق بها وأهلها، محمد رسول الله والذين معه، والذين معه هذا على العموم، الذين من أسماء المبهمة التي تدل على عموم صحابة رسول الله، لكن يخرج من ذلك المنافقين الذين قال الله له عفى الله عنك لما أذنت له. فالغرض المقصود هو لما يتجرأ، هذه يعني كما قال بعض السلف من التابعين من خيار التابعين، يعني قال بوابة الصحابة معاوية، يعني هو يكسر البوابة هذه عشان يدخل على نار جهنم نار تلظى إذا قضح في معاوية، إذا ولغ في عرض معاوية، إذا تجرع على عرض معاوية، فهذه بوابته إلى أن يلغ في أعراض الصحابة الكرام. وأنت ما ترد إلا ما يعني ترد الروافض الخبثاء عندما يقعون في مثل معاوية، يعني الأمر ينفذ إلى أبي بكر وعمر وعثمان، ما تكون أحدا يعني إلا من سلموه هم كذبا وزورا مما هم فيه من البدعة المميتة. قال العلماء كان عمرو بن عبيد جدا في الاعتزال، وكان كذابا، وكان يتجرأ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام أحمد أنكر هذا الحديث وقال كذب. وهذه طبعا كما قلنا لما يقع في مثل معاوية فلا تأخذ منه شيء، وعلى عبادة، وهذه العبادة الله أعلم كيف نجمع بين الأمرين، المسألة فيها ما فيها من النظر، يعني كان عابدا حقا كيف نجمع بين الأمرين؟ إيش إلا عندك في الجمع؟ وين النفاق اللي عنده هنا الآن؟ كان عابدا زهيدا، هو يعني ها الهوى هو هذا، لا يمكن أن تؤول إلا بهذا. هو حقا عابدا، لكن عابدا لنفسه ليس لله، لأنه لو كان عابدا لله بد أن ينقض وأن صح ويستسلم. عدم الاستسلام، قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إله هوى، هم يعبدون. ما رأيت عمر بن الخطاب عندما مر على رجل قائما في صومعته يصلي ويذكر الله جل في علاه، فبكى عمر وقرأ وجوه يومئذ خاشعة عاملة نصبة، عاملة نصبة، هذا الأصل، عاملة نصبة تصلى نارا حامية، نعوذ بالله من الخزان. ها والخوارج النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال لا لا لا لا لا لا يجاوز حناجرهم، وكانوا يقرؤون القرآن، قال تحقرون صورتكم من صورتهم، نعم، لكن هؤلاء كانوا على جهل مركب وعندهم كبر في القلب لم يرجعوا للعلماء، فلما لم يرجعوا للعلماء راح ذهب ولوا. ولذلك الإنسان قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم، نعوذ بالله من الخزنان. المثال الثالث، قال حنبل قلت لأبي عبد الله حدثنا عاصم عن محمد بن زياد الجزري عن ميمون بن يزيد الأصم قال العلم دين فانظروا ممن تأخذونه. طبعا ورد عن أكثر من واحد من التابعين الفضلاء، قال العلم دين فانظروا ممن تأخذونه. يعني هذا الحديث جاء عن عاصم عن محمد بن زياد الجزري، ومحمد بن زياد هو الكلام عليه. قال أبو عبد الله اضرب عليه فضرب عليه، سمعت أبو عبد الله يقول محمد بن زياد الجزري أنه كان يضع الحديث، مع أن هذا الحديث صح من حمد سيرين وغيره من العلماء من التابعين. قال إذا أنكر الإمام أحمد هذا الحديث من أجل تفرد محمد بن زياد الجزري، ومحمد بن زياد قد كذبه أحمد فيما نقل عنه ابن عبد الله. قال سألت أبي عن محمد بن زياد قال له الميموني قال نعم، قال كان يحدث عن ميمون بن مهران قال كذاب خبيث أعور يضع الحديث. أنت ترى طبعا يعني هو استباح أن يتكلم فيه وفي علته وفي وصفه الخبيث. قال خبيث أعور كذاب كان يضع الحديث، وكذبه غير واحد من أئمة الحديث منهم ابن معين والفلاس وأبو زرعة والنسائي والجزجاني وأبو خيثمة وابن حبان والدرقطني وغير هؤلاء قالوا بأنه كان يضع الحديث. هو قال علماؤنا هو الأعور الفأفان، الأعور الفأفان. قال أحمد كذاب أعور خبيث يضع الحديث. قال ابن معين محمد بن زياد الجزري كذاب. قال ابن المديني قد كتبت عنه ورميت الورقة التي كتبت فيها حديث محمد بن زياد، رماها لأنها لا تساوي شيئا لأنه كذاب. قال أبو زرع كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني كان كذابا، قال كان كذابا. وأيضا من الأحاديث التي أنكرت عليه أنه قال اتخذوا الحمام المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم. يعني سفهاء، يعني هو كذاب وسفيه. قال اتخذوا الحمام المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم، وأيضا زينوا مجالسكم أو زينوا مجالس النساء بالمغزل. هذا من الأحاديث التي أنكرت عليه وقالوا كذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر الأمثلة على ذلك أمثال الرابع، قال المزي أنكر أبو عبد الله حديث طلحة بن زيد عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما كان فيه الكذب على رسول الله في العسل العشر. طبعا هذه مسألة فقهية معروف مختلف فيها، بعضهم يقول في العسل فيه الزكاة وفيه العشر على هذا الحديث، هذا الحديث لم يصح. قال طلحة بن زيد كان نزل على شعبة ليس بشيء كان يضع الحديث، وطبعا كان يضع الحديث فيه نظر لأن ما أحد اتهمه، لكن كان ضعيفا جدا. فلما أحمد أنكر هذا الحديث لأن من رواية طلحة بن زيد وهو كان يضع الحديث. يقول ابن حبان هو منكر الحديث ولا أحل الاحتجاج بمثل طلحة بن زيد. قال النسائي هو متروك. قال البخاري طلحة بن زيد منكر الحديث. قال ابن المديني كان يعني كان سيئا جدا وكان يضع الحديث. هذه التي يمكن تكون مستمسكا لمن يقول بأنه وضع، لأن ابن المديني قال كان سيئا خبيثا ثم قال كان يضع الحديث، وهذه علة الظاهرة وعلة بها هذا الحديث. وبهذا نكون قد انتهينا من الشطر الأول من الكتاب بفضل من ربنا ونعمة، وسندخل في الشطر الثاني وهو الكلام على ألفاظ الجرح والتعديل، وهي مهمة جدا لأن هناك ألفاظ تخص أحمد وهذه الألفاظ لابد من تأويلها من توجيهها، وهي مسألة من الأهمية بمكان لا تقل أهمية عن الشطر الأول. لكن الحمد لله قد أنهانا الله جل في علاه من الشطر الأول هو المسألة العملية في تعليل الأحاديث. أحاديث قتادة ليش تأخرت يعني؟ الأخ الذي جالس مجلسك لا يتقن ما تتقنه أنت، تريد أن تتلوح بهذا فلذلك لم يصنع ما تصنعه. سادك الله حرصا وإتقانا ورفعة وتقدما. كبر راسه طبعا خلاص الرسالة، وبعدين حق له شيخ أنزل الناس منازلهم. خلاص نكشف، احنا سنكشف بقى. صحيح سعيد هذا ثقة ثابتة عندنا. شيخ ولو حد صدق لو حد صدق طبعا طبعا لأن هذه رسالة ملؤها الصدق لحضرتك. جزاك الله عن المسلمين خير الجزاء. الرجل يترك الاجتماعات والأموال والدراهم ويكسر ويترك التعويض عن رجله من أجل أن يأتي في هذه الدروس. إيه خالد يقول إلى الله مشتكى. الأخران طبعا يتزاحمون لكن أنا ما أراك قرينا له صراحة في بون شاسع فرق واسع بينك وبينهم. شوف ثامر ليس من هين الشيخ. ما تستطيع تتكلم هذا فحل من فحول المحدثين عندنا. يعني هذه المسألة يعني عبود بيلقنه فيتلقن ده قطح ثامر الشيخ ده رجل ثقة ثبت من غير هذه لا يمكن أن نقبل مثل هذا الكلام على أمثال هؤلاء الجبال يعني. الله المستعان. طب الشكايات اللي جاءت من أكثر من واحد دي شكايات إيش؟ مفتعلة ولا؟ الرجل قال 5%. الآن أنا أسألك سؤال شيخ. إحنا اتفقنا وين رجال البخاري؟ انت هتجيب الملام عليا دلوقتي خلاص في المساله انت كده هتخلينا اتلقى انا كمان وتمام. لا انا سايب المساحه لحضرتك. انت اخبر البشريه الموجوده هنا مش سايب المساحه لحضرتك. طب لو سمحت رجال البخاري في اقرب وقت ممكن يكون بعد اذن حضرتك. بشرك الله بالجنه. قتاده كما قلنا مدلس وتدليسه لا يمر لانه ليس في المرتبه الاولى ولا الثانيه على ترتيب العلاء حتى حجر. وقلنا بأننا نعتذر الإمام مسلم بأن نبين أكثر الأحاديث التي كانت فيها قتادة وقد عن أكثر هذه الأحاديث اعتذرنا لمسلم فيها بإيش؟ بالتصريح أو برواية شعبة أو أنها بمتابعاته إيش؟ والمشاهد هو الشواهد. والقليل جدا النادر الذي لم نجد له تصريحا قلنا أنه إيه؟ أنه لم ينفرد بالرواية. يعني المع طبعا لما ينفرد المتابعة هذه متابعة لا تغني عن العنعنة لكن هي ايش تفعل؟ تجعلنا نقول بأن المتن على كل حال صحيح فلا كلام فيه. طيب قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ذكر لنا يسبون وقتيبة بن سعيد مقرونة ومحمد بن عبيد الغبري أيضا مقرونة عن قتادة عن أنس أو عن أنس رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهمة أو بهيمة إلا كان له به صدق. وهذا حديث جليل القدر لأن هذا الحديث يبين لنا أن هناك أعمال بغير نية يكتسب فيها المرء الأجر مع أن الإنسان قال إنما سبحان إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى. ومع ذلك فهنا يغرس غرسا هو لا يمر على باله أن الطير سيأكل أو يأكل منه البهيمة أو الإنسان ومع ذلك له فيه الأجر. وهذه العلماء يقولون هذه قاعدة عامة مضطردة في كل الأعمال المتعدية لأن الله جل في علاه قال لا خير في كثير من رواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أمر معروف أو إصلاح أو صدقة أو إصلاح بين الناس كل هذه إيش؟ ها أعمال ثلاثة مقرونة بضابط واحد ألا هو التعدي أفعال متعدية صحيح. لذلك يكون فيها الأجر موفور يكون الأجر موفورا حتى ولو لم ينتوي وإذا انتوى يتضاعف الأجر. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذه عظيمة جدا هذه الأحاديث. وقد قال صلى الله عليه وسلم لك ولك في كل كبد رطب أجر. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأمثال ذلك لما المرأة بغي بني إسرائيل عندما سقط الكلب شكر الله لها فغفر لها كل ما أدت من الذنوب قبل ذلك. هذا الحديث فيه قتادة قال عن أنس والحق أنه قد صرح قتادة بالتحديث في نفس الكتاب حيث قال الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد حدثنا مسلم بن إبراهيم ومسلم بن إبراهيم إيش يا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة قال حدثنا أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا، فإلى صرح بالتحديث. وأيضا قال مسلم حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس بن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. النضر بن أنس بن بشير عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال العمرة جائزة. العمرة طبعا هو يقول أعمرتك داري أو سيارتي، يعني عمرك. النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة اختلف فيها العلماء خلاف عريض جدا، الراجح فيها بأن العمرة تنزل منزلة الهبة بالقبض، إذا قبضها صارت ملكا له ولورثته. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين بيقى العمرة يدخل فيها المواريث، هي له ولعقبه من بعده، فهي لا تعود. ولو اشترط وإن كان حاملا يقول لو اشترط تعود، يقول له لك سيارتي عمري أو لك سيارتي عمرك، فإن مت أنا ترد لأولادي أو مت أنت ترد إلي. فهنا حسم المادة النبي صلى الله عليه وسلم وقال العمرة له ولعقبه، من أراد أن يعمر فهي لمن أعمره ولعقبه من بعده. فإذا العمرة الهبة تنزل منزلة الهبة بأنها يدخل فيها المواريث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة جائزة لأنها من باب المنافع وتعاون على البر والتقوى، ومن باب كونوا عباد الله إخوانا، ومن باب الكرم والجود والعطايا. هذه العقائد هذه العقود عقود منافع، وعقود المنافع عقود إرفاق، وعقود الإرفاق تقتضي المحبة بين المسلمين، التي يعني هي مقصود أسمى بهذه الشريعة الغراء. هذا الحديث الحق أنه قد صرح بالتحديث قتادة في البخاري أو في غيره، لكننا نقول يعني قبل أن نبحث عندنا ضوء أخضر يبين لنا أن هذا يعتذر به لمسلم أن هذه الرواية من رواية من شعبة، وشعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منهم قتادة. قال مسلم حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، وهنا طبعا من القلة النادرة التي فيها تصريح إيه؟ تصريح الحسن بالسماع. قال حدث حسن البصري حسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا الحسن عبد الله بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فلتكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. طبعا تكفر عن يمينك احتج بها الفقهاء أنه يجوز التكفير قبل الحلف، وهذا فيه خلاف عريض بين العلماء لأنها مسألة مرتبة. أما فقه الحديث بإيجاز يعني هو أن الإنسان لا يجوز له أن يسأل الإمارة ولا التصدر، لأنه يمكن ألا يستطيع أن يؤدي حقها، وهي ندامة يعني هي بئس كما قالوا نعمة المرضعة وبئس الفاطمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النهاية الحمل يكون ثقيلا. عمر بن الخطاب كان يقول ضع خدي على التراب لابني، ضع خدي على التراب على الله يرحمني، وكان يقول ليتني خرجت منها كفافة لا لي ولا علي. وهذا عمر الخطاب الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب أعدل البشر في الإمارة على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين وبعد الصديق، فهو أفضل البشر على الإطلاق أيضا بهذا الترتيب، ومع ذلك يخشى على نفسه من مسألة الإمارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا أمينا لعبد الرحمن بن سمرة وهو يقول له لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليه، وإن وكلت إليه فأنت إلى دمار إلى هلاك إلى بوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. لكن كيف نحل الاشكال ويوسف عليه السلام والذي طلبها كيمياء؟ قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. يعني هذه الايه ظاهرها يعارض هذا الحديث، اذا وجد في نفسه الخفه الانسان ممكن يطلب هذا، ما ليش اذا وجد في نفسه ايش؟ والله يعني بس انت مركز على هذا الدولاب اللي امامك فنايم خلاص، انت وصلت الى الفقرات ابتدت ترتاح والرموش يعني الان بتنزل، فستاخذ الوضع الطيب الذي صورك عليه هذا الرجل. طب هات يا استاذ. لا ليس كذلك، هذا شطر الاجابه. شفت بقى انت مثل ما هو قال ذلك، هذه شطر الاجابه، لابد الإجابة تكون متكاملة. إبراهيم هو هذا الشرط الثاني، أنت كنت هتكمل يا سلام ممتاز. وانت كنت هتكمل؟ الله يحفظكم يا رب طلبة للعلم وينفع بكم الأمة الإسلامية. نعم صحيح، هو صحيح ان انت لابد تقول اولا انا وراء في نفسي القدرة على ذلك، والامر الثاني لم يجد ايش غيره يكفيه. لذلك لما سئل سيد الأرقم ومعه بعض الصحابة يقول لا يكفيني صاحبي ويحيل عليه، فإن ولد في نفسه أنه أن الأمر له وما أحد ينازعه فيه يتسطر الآن. لذلك عائشة رضي الله عنها لما سألوها عن الختان إذا التقى الختانان، لما قال جامع رجل امرأته، اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، جامع رجل امرأته فأكسل فما عليه؟ قالت على الخبير سقط. لا لا تسأل عن ذلك غيري، قال على الخبير سقط. وابن عباس لما أحال عليها في مسألة الوتر قال هي أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت على الخبير سقط. فلك أن تقدم نفسك وإذا علمت أنه لا أحد يكفيك هذه المهمة، وأيضا أن لك القدرة في ذلك وأنك لا تفعل ذلك إلا لله جل في علاه. أما الشرط الثاني من الفقه قلنا مسألة اليمين وتكفير اليمين، وأن المرء يستحب له إذا أقسم على يمين مع تعظيم اليمين إذا وجد الخير في غيرها يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. هذا الحديث جاء طبعا ليست الرواية الأصيلة، هذه الرواية الأصيلة جرير بن حازم يتابع فيها قتادة. الرواية الأصيلة هي الرواية التي رواها مسلم عن عقبة عن العمي حدثنا سعيد بن عامر عن قتادة عن الحسن البصري عن عبد الله عبد الرحمن بن صبرة. الحق أن هذا الحديث في الأصول ليس في المتعات والشواهد، في الأصول، ومع ذلك لم يصرح فيه قتادة عن الحسن به بالتصريح، والحمد لله أننا أغنانا الحسن بأنه صرح بالتحديث. لكن نحن نقول على كل الرواية صحيحة كالشمس ليس فيها ثمة شيء، وقتادة لم ينفرد عن الحسن في هذا، بل رواها عن الحسن يونس ومنصور، يونس ومنصور وحميد وسباك وسماك، وأيضا هشام بن حسان، وأيضا سليمان، كلهم رووا هذا الحديث عن الحسن عن عبد الرحمن بن بصرة بن سمرة. فدلالة على ذلك أن قتادة لم ينفرد في الرواية بالعنعنة عن الحسن، بل أكثر من ستة من التابعين كانوا من ثقات التابعين رووا هذا الحديث عن الحسن. فالحديث على كل كالشمس فلا شيء فيه، لكن الحق أنه من الروايات النادرة في صحيح مسلم فيها قتادة يصر يعنعن ولا تصريح بالتحديث. قال مسلم حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وقال وحول الإسناد أيضا قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وارضاه. هذا الحديث في عكل وعرين صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث القراء فقتلوهم والنبي صلى الله عليه وسلم قالت شهرا عليهم. هذا الحديث قتادة هنا رواه عن أنس، قتادة رواه عن أنس. أولا هذا الحديث لم ينفرد به قتادة أيضا، بل تبعه على ذلك أبو قلابة وأيضا معاوية بن قرة كما في الحديث الأول. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا سماك حدثنا معاوية بن قرة عن أنس، يبقى معاوية بن قرة تابع فيها قتادة. وأيضا أبو قلابة في حديث مسلم قال حدثنا من في الرواية ثامر ها في رواية أبي قلابة وعمتاً رواية أبي قلابة في صحيح مسلم تابع قتادة، لكن التصريح جاء في كتاب النسائي سنن النسائي قال النسائي قال حدثنا محمد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة حدثنا أنس، وهذا فيها بفضل مخرجان، إن الرواية جاءت من رواية شعبة، والأمر الثاني التصريح من قتادة قال حدثنا أنس قال حدثنا أنس. وأيضا قال مسلم حدثنا هداب بن خالد عن حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. بأن رجلا يهوديا رد رأس جارية بين حجرين للذهب لحلق من الذهب أو لفتخات، فأخذ ابن السلام حتى أقر فرد رأسه بحجرين. طبعا في هذه المسألة ومسألة القصاص خلافا للأحناف بما قتل يقتل، مسألة تسوية القصاص، فمن اعتدى عليكم فمن اعتدى عليه مثل ما اعتدى عليكم. هذا الحديث أيضا قتادة عنه عن أنس، لكن هو قد صرح بالتحديث في البخاري. قال البخاري حدثنا إسحاق بن راهوية، حدثنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس، وأيضا شاركه في ذلك هشام بن زيد وأبو قلابة. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس. فهشام متابع لقتادة، ونحن قلنا بأن قتادة رواه أيضا عنه شعبة في البخاري، وقد صرح قتادة بالتحديث. قال لنا آخر حديث في هذا الباب، قال مسلم حدثنا أبو غسان الإسماعيلي حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه هشام بن السواي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجل عد ذراع رجل وأخذ يده، فلما نزع يده من يده نزع ثنيته، فأراد القصاص أو الدية فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم هدرا، قال يأكل أحدكم يد أخيه كالفح ثم يقول يا رسول الله، فجعلها هدرا. هذا الحديث قتادة عنه عن زرارة. هذا حديث جاء من رواية شعبة في رواية في طريق آخر في مسلم، جاء من رواية شعبة عن قتادة عن زرارة، وشعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة. قال مسلم حدثنا محمد المسنة ومحمد البشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة، فهي بما ثابت حدثنا زرارة. وقد جاء التصريح في البخاري وفي النسائي كما قال الإمام البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين، وقال النسائي حدثنا أو قال أخبرنا محمد عبد الله بن المبارك حدثنا أبو هشام حدثنا أبان حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى. إذن صرح بالتحديث أيضا هو من رواية شعبة، وبهذا نكون قد انتهينا من جل ما أردناه في الكلام على قتادة. لعل الأسبوع القادم إن شاء الله ينتهي كل أحاديث قتادة التي عنها في صحيح مسلم. قول قولي هذا واستغفر. نعم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.